فلا تختص بذي اللسان، فلا تختص بذي اللسان، لإجماع المسلمين، لإجماع المسلمين عملا بجريان الإنكار باللسان، بجريان الإنكار باللسان على الواقعين في المنكرات في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ذكره الجويني في غياث الأمم، ذكره الجويني في غياث الأمم. وأما المرتبة الثالثة فهي كسابقتها، وأما المرتبة الثالثة فهي كسابقتها من جهة عمومها، لأنها جعلت آخر المراتب في الحديث، لأنها جعلت آخر المراتب في الحديث، ووصف مقامها بقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان، وبدونها تسقطان. أما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة على كل أحد لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه وبغضه، ولا يلزم اقترانها بتمعر الوجه، ولا يلزم اقترانها بتمعر الوجه، أي تغيره تكدرا، أي تغيره تكدرا، فتمعر الوجه أثر البغض، فتمعر الوجه أثر البغض، فإذا وجد البغض دون تمعر الوجه صح الإنكار، فإنه ربما وجدت الحقيقة الباطنة، فإنها ربما وجدت الحقيقة الباطنة للبغض ولم يظهر أثر على الوجه، ولم يظهر أثر على الوجه. ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة، ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا. فالرؤية هنا بالعين، فالرؤية هنا بالعين، ولا يراد الرؤية التي بمعنى العلم، ولا يراد الرؤية التي بمعنى العلم. لماذا؟ أحسنت. لأن الفعل لم ينصب إلا مفعولا واحدا، لأن الفعل لم ينصب إلا مفعولا واحدا وهو منكرا، وهذه علامة فعل رأى البصر، وهذه علامة فعل رأى البصر، لأن العلمي منه ينصب مفعولين، لأن العلمي منه ينصب مفعولين. والسماع المحقق في منزلة المعاينة، والسماع المحقق في منزلة المعاينة، فإذا رأى الإنسان منكرا أو سمعه بنفسه متحققا